حمدا لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله الملك الديان سيكون تحت عنوان الحرب الصليبية على الإسلام، لنستعرض قبل قدوم شهر رمضان ما يجري في هذه الأيام، أيام عام 1427 هجرية، فيما يحل على أمة الإسلام. أولا، يحل علينا ضيف كريم، شهر القيام والتراويح والذكر والتسابيح، شهر الفتوحات والانتصارات، وبقدر ما نستبشر بحلوله بقدر ما نعقد الآمال أن يبدل الله تبارك وتعالى حال الأمة إلى عز ونصر وتمكين، وأن يردها إليه ردا جميلا. يحل علينا رمضان والأمة مثخنة بالجراح، مثقلة بالآلام، فالضربات تتوالى عليها كحمم بركانية لا تجد الأمة أمامها ملجأ أو مغارات أو مدخلا يحميها من الظلم الطاغي والإرهاب الدولي المستتر أحيانا والمعلن أحيانا أخرى في هجمة عنصرية تخفت بعض الوقت وتكشر عن أنيابها معلنة عن عنصريتها وحقدها الدفين، والذي يتستر وراء أقنعة زائفة تكشف عن وجهها القبيح. إننا نعيش في زمن ابتليت فيه أمة الإسلام بتفريق الكلمة وتصارع الأهواء، وحجبت بالجهل والكبت عن معرفة أحوال عدوهم وصنائعهم وعوائدهم، ومع ذلك فقوى الشر تحس بضعفها وبخطر الإسلام عليها، فتشتاط غضبا وتخرج عن صوابها، وتكشف أحيانا كثيرة عن وجهها، وتنير السراج بلا خجل عن تحالفاتها، فتبدو قوى الشر تتشابك وتطل برأسها كالأفعى معلنة عن عنصريتها وأحيانا عن جهلها المتعمد ضد الإسلام والمسلمين، رافعة شعار حرب صليبية على الإسلام والمسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نستقبل شهر رمضان، وما لبثت حرب الإبادة والدمار الإسرائيلية الأمريكية أن تضع أوزارها مخلفة وراءها المذابح والدمار للأخضر واليابس، والمجتمع الدولي السخيف على وجه العموم والغربي البغيض على وجه الخصوص يسارع بتوفير الحماية لخنازير اليهود بما يسمى بقوات الاحتلال فيل، أقصد اليونيفيل. هي اسمها اليونيفيل ولكنها في الحقيقة هي الاحتلال فيل، التي ما زالت تتدفق على لبنان لحماية اليهود، بل إن عنصريتهم وحقدهم قد جعلهم يكشفون عن وجههم معلنين أن القوات المسمات بالدولية والمتواطئة مع اليهود قد ذهبت إلى هناك لتوفير الحماية للإسرائيليين، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي توفر الحماية للإسرائيليين وتطالب لبنان بالالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإلا فلها الويل والثبور وعظائم الأمور إن هي لم تفعل. أما اليهود الإسرائيليون والذين صدرت حيالهم عشرات القرارات، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يطالبهم أو يجبرهم على تنفيذها. أما إذا كان القرار صادرا من مجلس الأمن الأمريكي ضد دولة عربية أو إسلامية، فتجيش الجيوش وتعد العدة ويطبق البند السابع والثامن والتاسع حتى المئة ضد من يخالف أو يتقاعس عن قبول الاحتلال الجديد من قبل عناصر الشر مروجي ديمقراطية الوهم، تنفيذا لمؤامرة كبيرة ضد العالم الإسلامي منذ تمثيلية 11 من سبتمبر لعام 2001 واحتلال العراق وتدمير أراضيه وتدمير بنيته التحتية والفوقية فيما يسمى بديمقراطية الوهم، والقضاء على الأسلحة الكيماوية والنووية والوهمية التي لم نجد لها أثرا منذ احتلال العراق وانتهاك حرمة شعبه والاعتداء عليهم وتقتيلهم، وإشعال الفتن الطائفية في العراق وتقسيم البلد وتفتيته وتحويله إلى دويلات تتقاتل ويقضي بعضها على البعض الآخر، مشعلة حربا طائفية، وإن شئت الدقة في التعبير فقل حروبا تقضي على كل شيء، ويسرق أموال العراق وبتروله وتنتهك الأعراض، والسجون الأمريكية شاهدة على عنصرية بوش وبلير وحلفائهما. وفي السودان يصدر قرار آخر بالاحتلال واستغلال منابع البترول في دارفور، وذلك بقرار أمريكي يعضده حلفاء المصالح من أعداء الإسلام بإرسال قوات احتلال دولية، وترفض السودان وتصدر التهديدات والتلميحات وتحمر العيون وتنتفخ العروق مهددة متوعدة كل من يخالف أو يتلكأ في تنفيذ قرار الغزو أو الاحتلال. الحرب الصليبية على الإسلام، هذا عنوان درسنا في هذا المقام، فأقول فيه بابا الفاتيكان يكشف عن عنصريته. نستقبل شهر رمضان والأمة الإسلامية بحاجة إلى احتساب المصائب التي تطالها عند الله تعالى، وأن تعلم أنها على أجر ومثوبة إن هي صبرت وجاهدت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المرأة من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له بها أجرا. ونحن على أعتاب استقبال شهر المغفرة، يأبى بابا الفاتيكان إلا أن يعلن عن وجهته وعن عنصريته وعن حقده الدفين على الإسلام والمسلمين، على أشرف مخلوق رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وسيد البشرية، فيعلن حربا أخرى على الإسلام والمسلمين وعلى رسولهم الأمين في وقاحة فاقت كل الحدود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندكت 16 يعلن أخوته لليهود، ومع استعداد المسلمين لاستقبال شهر رمضان يخرج علينا بندكت 16 بتصريحات نارية تنم عن حقد دفين للإسلام والمسلمين، وهو ما قد ينذر وينذر، وهذا إنذار بنشوب أزمة تفوق أزمة الرسوم الكاريكاتيرية والرسوم المسيئة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نشرتها صحيفة دنماركية في عام 2005. وكذلك تزامنت تصريحات البابا مع الذكرى 5 لهجمات 11 سبتمبر، والتي أسفرت عن شن الولايات المتحدة حربها على الإرهاب، والتي لم تستهدف سوى المسلمين. فقد ألقى بندكت 16 بابا الفاتيكان يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2006 ميلادية محاضرة في جامعة ريجنسبورج بولاية بافاريا الألمانية بعنوان الإيمان والعقل والجامعة ذكريات وانعكاسات، ودار مضمونها حول الخلاف التاريخي بين الإسلام والمسيحية في العلاقة التي يقيمها كل منهما بين الإيمان والعقل. وقد تحدث البابا في محاضرته عن العلاقة بين العقل والعنف في الديانة الإسلامية والخلاف في هذا الصدد بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، واستشهد في هذه المناسبة بكتاب يفترض أنه للإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني مستعيرا بعض ما ورد في حوار هذا الإمبراطور البيزنطي مع أحد المثقفين الفارسيين حول المسيحية والإسلام وحقيقة كل منهما خلال إقامته بالمعسكر الشتوي بالقرب من أنقرة عام 1391، وتناول الحوار كل ما يتعلق بشرح بنيان العقيدة حسب ما ورد بالكتاب المقدس والقرآن، وركز الحوار على ما نسميه الشرائع الثلاثة أو نظم الحياة الثلاثة، وهي العهد القديم والعهد الجديد والقرآن. وفي هذه المحاضرة لا أريد أن أناقش هذه القضية، ولكن أريد التطرق لنقطة واحدة فقط هامشية نسبيا وشغلتني في كل هذا الحوار، وتتعلق بموضوع الإيمان والعقل. وهذه النقطة تمثل نقطة انطلاق لتأملاتي حول هذا الموضوع، والكلام لا يزال للبابا. ففي جولة الحوار الرابعة كما أوردها البروفيسور خوري، تناول الإمبراطور موضوع الجهاد أي الحرب المقدسة. من المؤكد أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية 256 من سورة البقرة، والتي يقول فيها رب العزة سبحانه لا إكراه في الدين، أنها من أوائل السور، ولكن الإمبراطور من المؤكد أيضا أنه كان على دراية بما ورد في مرحلة لاحقة في القرآن حول الحرب المقدسة. وطرح الإمبراطور سؤالا عن العلاقة بين الدين والعنف بصورة عامة، فقال: أرني شيئا جديدا أتى به محمد، فلن تجد إلا ما هو شرير ولا إنساني، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف. ويفسر الإمبراطور بعد ذلك بالتفصيل لماذا يعتبر نشر الدين عن طريق العنف أمرا منافيا للعقل، فعنف كهذا يتعارض مع طبيعة الله وطبيعة الروح. والجملة الفاصلة في هذه المحاجة ضد نشر الدين بالعنف هي العمل بشكل مناف للعقل، مناف لطبيعة الرب. ويستشهد تيودور خوري بكتاب العالم الفرنسي المتخصص في الدراسات الإسلامية روجيه أرنالديز، الذي قال إن ابن حزم الفقيه الذي عاش في القرنين العاشر والحادي عشر ذهبت في تفسيره إلى حد القول إن الله ليس لزاما عليه أن يتمسك بكلمته، ولا شيء يلزمه على أن يطلعنا على الحقيقة، ويمكن للإنسان إذا رغب أن يعبد الأوثان. من هذه النقطة يكون الطريق الفاصل بين فهم طبيعة الله وبين التحقيق المتعمق للدين الذي يتحدانا اليوم. فهل من الفكر اليوناني فقط أن نعتقد أنه أمر منافي للعقل مخالفة طبيعة الله عز وجل، أم أن هذا أمر مفهوم من تلقائه وبصورة دائمة؟ ومن خلال بعض النصوص التي وردت على لسان البابا مستوحاة من هجوم للإمبراطور البيزنطي في القرن الرابع عشر، تبين لنا حقد هذا البابا على الإسلام. العنصرية والهجمة الصليبية ضد الإسلام. نستقبل رمضان والأمة الإسلامية تشتاط غضبا من التصريحات العنصرية للبابا، والتي جاءت مرتبة ومدروسة ومخطط لها، وليس الأمر من قبلنا سوء فهم لكلامه المستوحى، ولم يكن زلة لسان، فقد ألقى محاضرته المعدة حول العقل والمنطق، وكأنه لم يجد الجراءة في مهاجمة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام سيد البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، فاستعار هجوما لهذا الإمبراطور البيزنطي. وما طرحه البابا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الناس على الإسلام بالسيف، وهذا الكلام بعيد عن الناحية العلمية والموضوعية، وهو عار عنها حين عار هذا الكلام عنها حين يصدر من أكبر شخصية دينية عند النصارى، بينما يتفق المسلمون على أنه لا يقبل أي مسلم دين أن يقول مثل هذا الكلام على دين آخر، بل إن الإسلام لا يقبل، وهذا ردا على بابا الفاتيكان الذي قال أن دين الإسلام انتشر بالسيف. فنقول أن الإسلام دين لا يقبل أبدا من اعتنق دينا مكرها. وإنني لا أتساءل كيف يلمح البابا إلى أن المسلمين هم صانع الإرهاب، كيف يلمح إلى هذا، كيف يلمح إلى أن المسلمين هم صانع الإرهاب في العالم، بينما أتباع النصرانية هم الذين اعتدوا على كل بلدان العالم الإسلامي. فمن الذي غزا أفغانستان؟ ومن الذي احتل العراق؟ ومن الذي قال إنها حرب صليبية؟ وقد كثرت الدراسات حول ماضي البابا المتشدد الذي بدأ حياته البابوية بتصريح قال فيه إن اليهود أخوة أعزاء، بينما لم يشر للمسلمين لا من قريب أو بعيد. إن تلك المغالطات والإساءات التي تنم عن حقد صليبي بغيض على الإسلام ونبي الإسلام لم يكن لها ما يبررها، وقد أساءت لمليار ونصف المليار من المسلمين. والإسلام لم ينتصر بالسيف، بل انتصر على السيف الذي سلط عليه منذ البداية. إن هذا الكلام يعتبر توجيها جديدا لسياسات الفاتيكان تجاه الدين الإسلامي، وأنها تعد جزءا من الحملة الصليبية على الإسلام، وأن هذه التصريحات تأتي متسقة مع ما عرف عن شخصية البابا قبل تقلده لمنصبه. وقد جاءت محاولة الفاتيكان لاحتواء ردود الأفعال للمسلمين في أنحاء العالم متدرعة بأن البابا لم يقصد الإساءة للإسلام، كما دافعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عن البابا ذي الأصل الألماني قائلة إن المنتقدين أساءوا فهم التصريحات التي أدلى بها في الأسبوع الماضي، وإن مثل هذه التصريحات لم تكن لتصدر لولا علم من الذي أصدرها بأن ردود فعل العالم الإسلامي لن تتجاوز حدود الغضب الشعبي. وحتى لو تجاوزت ردود الأفعال إلى الجهات الرسمية فإنها لن تتجاوز حدود المطالبة بالاعتذار أو تفسير التصريحات. قال الله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أحبتي الكرام، مراجعة للنفس واغتنام الفرص. نستقبل شهر الكرم والمغفرة، فيا من أوجعته الذنوب وأزرى به العصيان، بادر برفع يديك في ظلام الليل ولا تقنط من رحمة الله الكريم. فإن بين آيات الصيام قول رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، وذلك لما فيه من النفحات والرحمات التي لا يحرمها إلا من حرم نفسه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فيا خير أمة أخرجت للناس، لقد مرت محن ومصائب على المسلمين في الماضي أيام التتار وأيام الصليبيين وغيرهم، فكانوا يجتازون الصعاب بكل صمود وإصرار وثبات وتضحية، وذلك بما أودع فيهم من عقيدة قوية وإيمان راسخ وعمل نافع بناء. كما ابتليت أمتنا الإسلامية ولا تزال بنكبات وهزائم متوالية، غير أن ذلك يجب أن لا يفقدنا الثقة بالله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما وأعواما، كما أدعوه سبحانه القدير أن يفك كرب المكروبين وأن يزيل الغمة وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. وأخيرا أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى العالم الإسلامي قاطبة، وإلى طلابي ومن يحضرون دروس العلم لدينا، أشكرهم جزيل الشكر، وأدعو الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين قاطبة أن يغفر لنا ربنا تبارك وتعالى وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.